من جروحي أنا برد راجع لو طال مدوحي الليلة ما يا سيدي ما جاء وشرع عصم روحي وبلسم جروحي أنا برد راجع لو طال مدوحي Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.